جزاكم الله خير بارك الله فيكم نفعنا الله ما قلتم غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. حسن الله عليكم. سائل يقول إذا بيع 100 طن من اللحم من الملح الحجري ب200 طن من الملح الصخري هل يجوز ذلك؟ إذا كان وزنا بوزن يجوز، لكن يدا بيد هو ملح، ما دام كله ملح 100 ب200 ها؟ 100 طن من اللحم الصخري ب200 لا لا لا يجوز التفاضل ولا بأقل قليل. لا أنا ظنيت يعني 100 كيلو ب100 كيلو أو 100 طن ب100 طن، أما تفاضل لا، الملح بالملح، مثل بمثل، وزن بوزن، سواء بسواء، يدا بيد. ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر الملح، هناك ملح صخري نعم زي البلوك الكبير، وهنا الملح كما نراه الآن يعني كسر ودقيق، ومهما كان لا يجوز بيعه متفاضل أبدا، لكن إما أن تشتري بنقود أو تبيع هذا الملح وتشتري الملح الثاني بنقود. نعم. يقول هل يلزم في بيع الخبز بالخبز أن يكون متساويين حتى في الكبر مع أن قد يكون وزنهما سواء؟ إذا كان الوزن واحد فلا يضر، قد يكون رغيفين وزن رغيف واحد، فإذا كان الجنس واحد ومستويان من حيث النشوفة والرطوبة يصير هذا، يصير هذا من خبز الصبح وهذا من خبز الليل، لا بد أنه ينشف قليلا، ولا بد أن والحجم ليس مقدار، الكلام على الوزن. إذا وزننا الرغيف هذا بالرغيفين وصار وزنها تماما ومستويان من حيث النشوفة والرطوبة لا بأس. يقول السائل ما المراد بقوله كيلا؟ كيلا يعني انه يكال بالصاع وبالمد. اذهب الى بعض المحلات الان عندهم مثلا، هل تريد بالكيل او بالوزن؟ الكيل عنده صاع او مد مقدار معين معروف، لكن الغالب ان الناس الان اخذوا كل شيء بالوزن، والا موجود عند بعض الطواحين مثلا، عند بعض المطاحن عندهم كيل، يكيل كيل، وبعضهم يقول ما نعرف الا وزن، ما عندنا كيل. فهذا الكيل هو مبني على الصاع، والصاع معروف، صاع الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أنه وجد صاعا متداول يعني متوارث وعليه اسم واحد من الصحابة رضي الله عنه، فحرر يعني هذا الصاع. يقول انه وجد ان الصاع هذا يسع 2 كيلو و40 جرام من البر الطيب يعني الجيد، لكن المعتبر الان والمشهور حيث ان الصاع صار اصبح عند كثير من الناس ما غير مستعمل، يعتبرون الآن الصاع 3 كيلو مثل فطرة أو كفارة، فقطعا للنزاع ودفعا للشك والشبهة يقول خلاص الصاع 3 كيلو، لأن الحبوب تختلف بالوزن وتختلف بالحجم في وضعها بالصاع مثلا. نعم. قل السائل هل يجوز التفرق قبل القبض في الأثمان؟ الأثمان لا يجوز قبل التفرق. الرسول عليه الصلاة والسلام لما استفتاه ابن عمر رضي الله عنه قال إني أبيع الإبل بالذهب وأستوفيها بالفضة وأبيع بالفضة وأستوفيها بالذهب. قال يجوز إذا كان بصرف يومها وألا تفترق وبينكم شيء. ما تقول أنت عندك لي 10 دنانير ذهب أعطني بدلها فضة؟ يقول نعم، الدينار اليوم يساوي 10 دراهم، إذا 10 دنانير 100 درهم، خذ معي 90 الآن و10 إن شاء الله تأتي بعد العصر أعطيك. يقول لا، يدا بيد، لابد أن يكون يدا بيد. هي الجنسين اختلفت الآن، لكن العلة واحدة، كلها أثمان. يجوز التفاضل بمعنى الذهب والفضة مثل، لكن ما دام بعته بصرف اليوم فلا بد الشرط الثاني وهو التقابض في مجلس العقد، فلا يجوز التفرق قبل ذلك. يقول السائل ما حكم بيع النموذج؟ النموذج يعني مثل ما يسمون النمونة، يعني مثلا عندك سلع وتريد أن تبيعها فتأتي بأنواع منها، يعني بكل نوع تأتي بشيء منه قليل، تقول عندي هذه السلعة وهذا المثل، هذا مثل كذا. إذا أنه ما يختلف، لأنه ما يختلف إذا اشترى منك واتفقتم على نوع معين ومقدار معين وثمن معين ومحدد ولا يختلف، ما أظن إن شاء الله في شيء. أما إذا اختلف عما أريته فإنه لا يجوز. قل السائل. نعم، حسن الله عليكم. سؤال يقول أحد الإخوة في فرنسا قد اشترى أسهما قبل إسلامه من شركة غير إسلامية ثم أسلم، ويريد أن يعرف هل يجوز له أن يسترجع ثمن تلك الأسهم لأجل أن يهاجر من فرنسا؟ يسترجع قيمتها؟ نعم، يعني هو باعها ويريد أن يسترجع قيمتها، كيف؟ هو اشتراها من شركة غير إسلامية قبل أن يسلم، قبل أن يسلم، ثم عندما أسلم عرف بحكمها يريد أن يسترجع ثمنها حتى يهاجر من فرنسا. على كل حال هو له رأس ماله، لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، يسترجع رأس ماله ما في مانع، أما يأخذ زيادة ويعرف أنها معاملة غير صحيحة فلا. فالله عز وجل يقول لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، لا تأكلوا الربا ضعافا مضاعفا. يقول السائل أنه اشترى فسائل نخل وبعد سنين تبين لها أن نوعيتها غير جيدة ولن يستفيد منها شيئا لأنها ستكون بثمن بخس، وهو متحرج من قتلها من أجل أن يضع فسائل أطيب ثمنا، هل له ذلك؟ اشترى وسائل نقل فسائل نخل. فسائل نخل تبين له أنها غير جيدة بعد سنين، هل له أن يقتلها ويأتي بأخرى جيدة؟ يقتل النخل يعني؟ نعم. على كل حال إذا أنه لم يجد أحدا يشتريها، إذا لم يجد أن يشتريها وهي غير جيدة ولا يستفيد منها ولم يجد أحد يشتريها على ما هي عليه، يبين له أن هذا النوع كذا، إن وجد من يشتريها يبيعها عليه بيع، أو وجد من يأخذها هدية خير من أن يقتلها. فإذا وجد من يأخذها يستفيد منها أو يشتريها ولو بثمن بخس خير من أن يحرقها ويتلفها بدون فائدة أبدا، إما هدية وإما بيع ولو رخيص، شرط أنه يبين نوعه وأنها يعني ليست من النوع الجيد. قل السؤال: ما حكم شراء الرطب بتمر من جنس واحد إذا وجدت الحاجة؟ إذا إيش؟ إذا بعيش شراء رطب بتمر من جنسه؟ لا ما يجوز أبدا، الرطب التمر لا يجوز، لكن بيع العراية وضحناها البارح، هذا بيع العراية تمر على رؤوس النخل بشروط معينة، وأما تمر موجود بكيل أو وزن وبرطب فهذا أيضا ذكرته البارحة وقلت لكم إنه لا يجوز، بيع التمر واشتري بقيمته رطب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.